نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله. العزة لله العزيز الحميد الشكور الله. المجد لله الماجد الواجد العظيم الله. القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت. سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه. الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الجلسة إن شاء الله ستقوم بجلسة رقية وفي نفس الوقت يعني كما قلت لك يعني لكي نختصر الوقت وأمور كثيرة جدا ستكون يعني محاضرة قصيرة نتطرق فيها لمؤامرة الملاعين التي بدأوا فيها في هذه الأيام الثلاثة الأخيرة. وفي نفس الوقت يعني تكون جلسة رقية وهكذا يعني تسجل تصل لكل الإخوة والأخوات بإذن الله جل وعلا. وخاصة أختي إذا كنت يعني في جلسات رقية يعني تكون مع إخوة لديهم يعني علاقة مباشرة بالطب وبكل الأمور التي تمر في هذه المراحل الأخيرة. يعني لو تلاحظوا أن أعراض العداد التي تصلكم من المستشفيات والكثيرين جدا أنهم يحسون مباشرة بالاختناق ومنهم من مات بالاختناق وفي هذه الأيام الثلاثة الأخيرة والعدد في تزايد. ولو ندقق في أغلب يعني المختلقين بأصح التعبير للمختلقين بأصح التعبير لا تجدوا عندهم نفس الأعراض المعروفة بالفيروسات المتحورة لكوفيد. يعني مباشرة الشخص يبدأ يحس بنقص الأكسجين والاختناق من فترة إلى فترة وهذا يحصل لك أنت. والحمد لله الذي شفاك الله عز وجل أصلا من هذا الفيروس وأخذنا في جلسة من قبل وبعد في القناة وبعد مباشرة الحمد لله شفيتي بتوفيق الله عز وجل. فتلاحظي أنه لست حاملا للفيروس وكذلك حتى بالنسبة لأمور الطبية تبين أنه لا يوجد هناك فيروس. لكن تلاحظي أنه من فترة إلى فترة في هذه الأيام تحسين باختناق ونقص في التنفس وكذا. وأقول أن الكثير جدا يبدأ يحس بنقص الأكسجين والاختناق في فترة بفترة ثم تتأزم معه. ولا ننفي وجود الفيروس وانتشار الفيروس لأن الآن يعني اختلط الحادث بالنابل. اختلط الحادث بالنابل. الشيء الأول بالنسبة للفيروس المتحور وهو نعم يوجد فيروس وكذا وكذا وأعراضه أصبحت معروفة لكم كلكم يعني أطباء والذين هم في مراكز كوفيد وكذا. لكن هناك كذلك الفئة الأخرى الذين قاموا بالتلقيح لأن الذين قاموا بالتلقيح أصلا تجد عندهم التهابات وكذا في الجسم فذلك اللقاح الذي يحوي فيروس مثبط قد يعني نشط في ذلك الوسط وكذا وبدأ في الانتشار. والكارثة الأخرى إذا كان ذلك الشخص الذي هو تم بهذا اللقاح لمرتين فنلاحظ أنه عندما يستقبل يعني فيروس هذا المتحور الأخير فإنه يكون هناك وكأنه ليقرب المعنى فقط يتزاوج مع الفيروس المثبط الموجود في الجسم. وهنا تحدث الكارثة بأنه يتشكل نوع آخر متحور من الفيروسات. أنت ما يخطي؟ نعم أخي نعم صح نعم فهذه كارثة. نعم، لأنه هناك بالفعل في هذا الوقت اختلط الحبل بالنبل، هذا فيروس متحور يعني ونوجة وكذا، صحيح، وأعراضه أصبحت يعني معروفة عندكم، هذا مفروغ منه. وكذلك الذين قاموا باللقاح يعني هم كذلك منهم عدد كبير جدا من توفي أصلا في هذه الفترة. ولو تدققوا في الأعراض، ولو كان هناك طب شرعي يتابع الجثث من بعد ما توفت، وخاصة هذه فتح تحقيق كبير جدا ويلاحظ بالفعل، وبالفعل الفيروس المنتشر في الهواء إذا استنشقه ذلك الذي قام باللقاح، أولا قسما بالله وقلنا من قبل هذا اللقاح لم يمنع عنهم ولم يمنع عنهم أصلا يعني الإصابة بفيروس آخر، هذا جزمنا فيه من أول الأمر وكررناه وكذا. والكارثة أنه يتفاعل ذلك الفيروس الذي في الهواء مع الفيروس المطبق الذي في الجسم الذي هم حقنوه في الجسم بما يسمى باللقاح، فيتكون نوع آخر من الفيروس وتتطاقم الأمور والكل يسارعون تلقيح وكذا. ولا يهمنا، هذه كلها اعتقادات شخصية وكل لديه أن يوافق ليوافق، هذه أمور يعني شخصية لا تدخل فيها. الآن الذي أريد أن أقوله أنه تلاحظ وأنت تلاحظ جيدا في مراكز كوفيد وكذا أن هناك الكثير جدا في هذه الثلاثة أيام الأخيرة يصل معهم الاختناق ويدخل إلى المستشفيات ويقوم يعني مباشرة الكل الآن ولا يعني يبحث على قارورات الأكسجين، وتعلقت قلوب العباد بقارورات الأكسجين ونسوا رب الأكسجين الذي هو الله الواحد الأحد القدوس. وهنا نجد المؤامرة الجديدة لدجال الملعون، وحقيقة وأقولها هذا الملعون في هذه الأيام يريد عبادة البشرية عن طريق تسليط شياطين الجن بأن يخلق العباد بأسحار يدخلونها إلى الرئتين وينفرونها داخل الرئتين وتتوزع إلى الحويصلات، وهذه الأسحار أسحار ومواد كيميائية بالنسبة للأسحار لجذب شياطين حشرات إلى الرئتين فيتكدسوا وكذا، وكذلك يستجلب شياطين يجذبون فوق الرئتين، فوق الرئتين لا أقول الصدر لكن أقول فوق الرئتين مباشرة، المواد الكيميائية تتفاعل مع الأكسجين الذي نستنشقه وتستنشقه الرئتين بحول الله وقدرته، فيتفاعل مع الأكسجين مع هذه المواد الكيميائية فيعطي مواد كيميائية أخرى. إذا كان الأكسجين سفور غاز فعندما يدخل إلى الجسم ويجد هذه المواد الكيميائية يتفاعل معها ولا يصبح سفور غاز، تتحول يعني يتشكل مادة أخرى سفورم يعني ديزيجلير كما تقولون يعني بولغوم وكذا، وتتكدس على جدران الرئتين ولو يقوم بها ما يسمونه سكالير، وأنت متخصص في هذا سكالير والإيادام وكذا، فلن يجدوا نفس التصوير الإشعاعي الذي يعرفون به كوفيد من قبل الذي يظهر على جدران الرئتين كأنه زجاج مطبط، لا سيجدوا أشياء أخرى أصلا. هذه الحويصلات الموجودة في الرئتين فإنها تتكدس عليها هذه البولغم وهذه المواد التي تشكلت من ناتج تفاعل الأكسجين مع مواد المسحرة وكذلك الشياطين الحشرات، ولهذا تجد الشخص يقول لك لا أجد الأكسجين لا أجد الهواء، قل له يعني افحص الهواء، يقول لك لا أجد الهواء لأن الهواء الذي يدخل هناك أسحار الذي تحيط بينه، وهذه مؤامرة القتل بالخنق، القتل بالخنق من دجال ملعون، ونقول أولنا كفوا ملعون في أرض ولا في السماء، نحن نضع شهادة لله جل وعلا. فأعيد وأرجع وإن شاء الله في هذه الجلسة الرقية ستكون الرقية مهيكلة بحيث كل من يستمع إلى الرقية سيفهم يعني تدرج الرقية ويفهم المؤامرة بالضبط، لكننا لخصها في كلمات. ولهذا أعيد وأقول اختلط الحادث بالنادل، هذا فيروس منطور مسحر في الهواء، وهذا فيروس ينتج عن عباد لديه لقاح وكذا وكذا، وهذه مؤامرة من الملعون لأنه لم يصل لقطع عدد الذي يريده من البشر في هذه الأرض بفيروساته وكذا، فخرج وسلط يعني مباشرة علنا، وأقولها سلط شياطين الجن هم الذين يقومون بهذه المؤامرة للخنق. وأريد أقول أنتم أهل علم واختصاص، وكذلك أنتم في الميدان أصلا اغتياليتم في الميدان، ونحن نتقدم في الأماكن يعني كوفيد وكذا، أنتم في الميدان وستلاحظوا، وأنتم أصلا لاحظتم ولو تحاولوا التصديق أنه من يصل إليكم مختنق فلن يجد يعني لن تجدوا عنده نفس العرض اللي تعرفون عن كوفيد، وخاصة الكوفيد الأخير هذا يعني إسهال في الباطن وحرارة مرتفعة منهم من لا تكون عنده حرارة مرتفعة أصلا ولا يوجد عنده إسهال وأعراض وكذا وكذا، لكنه مختنق، لكنه مختنق. هذه مؤامرة للملعين، يعني مؤامرة قتل يعني صراحة وأقولها. والكلمة الأخرى التي تتضمنها أنهم تلبسوا، وهذا أدهى وأمر، هذا أدهى وأمر، تلبسوا على العباد حتى العباد علقوا قلوبهم كلهم إنما رحم ربي في خارولات الأكسجين، كل ينهش ويبحث ويشتري بأثمان باهظة ويبحث على خارولات الأكسجين، كله إنما رحم ربي يظن في نفسه يقينا جازما تاما أنه إن لم يجد خارولة الأكسجين سيموت ذلك الشخص، ربطوا حياة ذلك الشخص بالأكسجين، والكل لكي يتوجه لا جل وعلا لا يتوجه لا جل وعلا بل يتوجه ويبحث على قارورة الأكسجين، وأصبحت فتنة كبيرة جدا، وهذا يدخل في شرك الخفاء ويدخل في أمور كثيرة. نحن في وقت الذي نتوجه به الله جل وعلا ونتضرع لله جل وعلا ونعلق قلوبنا وعقولنا وجوارحنا بالله جل وعلا، ماذا يفعل الأكثرية إلا ما رحم ربي؟ يبحث ويعني يحرص الأرض لكي يجد هذه القارورات للأكسجين، يعني حسبي الله ونعم الوكيل، هناك ملاعين إنس أصلا يشتري قارورة الأكسجين بثمن كذا قسما بالله ويبيعها بثلاثة أضعاف، ينتشرون حتى في هواء لله جل وعلا. ودخلنا في أمور كثيرة جدا، وهذه الأمور يعني إذا كان الشخص لديه بصيرة ويشرح الأمور بما يحب الله جل وعلا ويرضى، فيجد أنه الذي يقع ليست هذه التي من المفروض تخرج من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هذا، وهذا الأسف الكبير جدا، وهذا الأسف الكبير جدا. جاء الفيروس من مرة الأولى وكنا في مجتمعات كثيرة وكذا، جاء الفيروس كي نتوجه إليه جل وعلا، بل أغلقنا المساجد أصلا. الآن يتسلطون بأسعار وكذا وأمور كثيرة للخلق والقتل ونقص الأكسجين. من المفروض أن البشر في هذه الأزمة أنه يعرف نعمة الله جل وعلا، لن نذكر نعم الله الذي لا تحصى بل أراجع نفسي، هذه نعمة ذرة من أكسجين يسوق الله جل وعلا إليك وتدخل إلى رئتيك التي خلق الله عز وجل سبحانه الذي صورها وخلقها، تعمل بمنظومة ربانية لا يضاهيها أي جهاز ولا أي جهاز يصنعونه حتى بعد 20 سنة. من المفروض أن هذا الوباء وهذه المرحلة التي نحن فيها ترجع العباد إلى ربهم، يقرون إلى ربهم، يعرفون أن هذه ذرة أكسجين التي خلقها الله، نحن نعبد الله ولا نعبد الأكسجين، لكن القلوب معلقة بالأكسجين، إذا لم نجد هذه القرار خلاص سأموت، الموت شيء ونقص الأكسجين شيء، فلن تموت نفس إلا عندما توفي ما قدر وكتبه الله جل وعلا لها، فأصبح هناك أمر خطير جدا، سواء من الجانب الصحي، سواء من جانب العقائد، سواء من جانب الدين، حتى تجرأ العباد على الله جل وعلا. يعني إذا كان هذا وباء وإلى المرحلة التي وصلنا إليها الآن وصل بها كل البشرية، من المفروض أن تفر لله جل وعلا، تفر لله جل وعلا، لا تفر لأن اسعى لتجد قارورة أكسجين من حقك، اسعى لكي توفر الأكسجين من حقك، اسعى أن تجمع مالا وتدعم به الأدوية التي تنقص الكثير من المستشفيات، هذا في خير كثير، لكن أن تترك الله في هذه الأزمة وتتوجه إلى تتعلق بالأكسجين وبطبيب وبكذا وبكذا، هذه كارثة. وقلتها منذ 3 سنوات وعدتها منذ المحاضرة الأخيرة، لماذا لا يجلس الشخص، لا يجلس ويصحب الهواء، وقبل أن يصحبه يقول سبحان الله الذي خلق هذا الهواء وساقه لي، سبحان الله والحمد لله، نحمد الله جل وعلا، وإن تشكروا لنزيدنكم، أين شكر الله؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لا إله يخلق هذا الأكسجين ويسوقه إلى رئتيك ثم يصب في رئتين ويذهب في العروق عن طريق هذه الحويصلات ويتثبت على هذه الكرية الدموية وتقع تفاعلات كثيرة جدا، لا يقوم بهذا إلا الله بحوله وقدرته. لماذا لا نجلس ونسمي اسم الله ونحمده على هذا الذي نتنفس؟ لماذا أصلا المرضى الذين هم وجبناهم في مراكز كثيرة لكوفيد يعني يجلس وينوح وإن لم يقف بجانبه الطبيب خلاص خربت عنده الدنيا وكان الطبيب الذي سيحييه؟ لماذا في تلك اللحظة لا يسمي الله جل وعلا ويحمده على كل ذرة أكسجين تصله وتدخل إلى جسمه؟ المهم أختي هناك خلط كبير جدا، هناك أمور كثيرة تقع ونحن غاضبين لله جل وعلا، لسنا غاضبين لأنفسنا، لأنه بعد هكذا مراحل إن لم نتر إلى الله، فمتى سنتر إلى الله؟ من لم يتر لله جل وعلا ويصلح حاله في هذه المرحلة، أقول أنه لو كانت القيامة تقوم الآن فهو على ما هو عليه، لن يتر إلى الله. ماذا بعد هذا؟ بالنسبة لأختي هذه أشياء آخر، يعني أنتم بالنسبة إلى الذين وصل يعني نسبة تشفع الجسم في الأكسجين إذا وصل أقل من 64% الله أعلم، يعني هذا هوسبيتاليزي، يعني هذا يدخل إلى المستشفى هكذا. قلنا إذا وصل إلى 92% نسبة تشفع الأكسجين في الجسم فهذا يدخل المستشفى. لماذا؟ لكي يكون ضخ هذا الأكسجين يكون ضخ بكمية 30 لتر هكذا. نعم نعم، يعني لما يصل إلى الفاتورة 92 يعني يتطلب الأكسجين، لكن في المستشفى لما يكون 92 لا يتقي له، لا يجد مكان. أقول أن هكذا مؤامرة واضحة مكشوفة، فهي مؤامرة خنق وقتل، يعني قتل عن طريق الخنق. حسبنا الله ونعم الوكيل، ونحن بإذن الله جل وعلا سنقوم بهذه الجلسة. ماذا عندك أختي لتضيفي؟ في هذه الأيام الأخيرة مثلا يأتي شخص يحس بالاختناق، لكن عندما ترى التحاليل مثلا الكرية البيضاء عادية، الشيخ عادية، يعني البيلون بيولوجيك تاعو عادي. الإنسان هذا كتشوف يقول لك أنا مختنق، واش هضرتك في المحاضرة كأنك أجبت عن تساؤلات لديك النفسي رأسي. نعم نعم نعم، وكذلك حتى بالنسبة وانا عقبت بالنسبة للسكالير وكذلك إيهراد وهذه مختصة في يعني راديو الله، يعني لو تبحثوا إن شاء الله في هذه الأيام في قضية السكالير وكذا ستلاحظوا أن هؤلاء الذين يختلفون بالفعل كما قلت لن تجدوا نفس ما هو موجود من قبل في صور يعني السكالير بالنسبة للأشخاص الذين كانوا مصابين بالفيروس في منذ عام إلى غاية هذا الأسبوع الأخير. نعم خلاص أختي، الأمور واضحة. نحن سنتوجه لله جل وعلا والرقية ستكون واضحة بإذن الله جل وعلا، ومهيكلة ما دام هناك ملاعين وأظهار خنق كيميائية موجودة في الرئتين وعلى جدران الرئتين وكذلك متكدسة على الحويصلات، أنذ الله عز وجل أن يجمعها، أن يجمعها بإذنه جل وعلا كليتين، وأن يأمر ملائكة الرحمة والطب بتثبيت شفاطات تشفطها وتخرجها وتسحبها هذه الأطهار الكيميائية بها وبشياطينها الحشرات المتكدسين في الرئتين، وكذلك أن يحرق الله ويسحب الملاعين الشياطين الذين هم جاثمين فوق الرئتين. وكذلك ندعو الله جل وعلا أن يعني وكانوا استفراغ ليس من معنى لكن استفراغ من الرئتين، أن يبطل الله عز وجل هذه الأطهار وأن يسحبها هذه الأطهار، والبلعب البلعب المسموم الذي يحوي فيروسات ومواد كيميائية وكذا وخلاص يعني تكتس في عالم الإنس، أن يسحبها الله عز وجل بقدرته ويخرجها ويصعدها بناء الرئتين. والنقطة الأخرى، إذا أرادوا إصابة الشخص بأطهار ومواد كيميائية وهكذا أجهزة إبليسية كفية، فقلنا من الأول أنهم يثبتونها على القرناء، يعني إذا كان قرين يعني القرين أو القرين يعاني بضيق تنفس ووابة ذلك يكون مباشرة نفس تأثير الموجود على ذلك الإنسي أو الإنسية، خلاص الأمور كلها واضحة بإذن الله جل وعلا. حاولت التفصيل فيها بالرغم أني أخذت فيها وقت طويل وقلت من الأول أنه ربما كان ستكون 10 دقائق فقط، بالنسبة لأمور أخرى يعني نتحدث فيها إن شاء الله، ونحن دائما نتابع هذه الأمور مع أطباء وكذا ونتابع إن شاء الله هذه الأمور، برغم أنه كذلك يعني لا طير أن ندخل كذلك أمور طيبة سواء في زيوت أو خلطة زيوت. بالنسبة للزيوت الأساسية أختي التي يعني تقام يعني في بحث علمي في هذا الأمر وأنت تعرفي من أقصد، فهذه الزيوت الأساسية غير متوفرة، يعني لا يصل إليها العباد إلا نادرا قليلا جدا، هذه الزيوت الأساسية لأنها خام ليست مثل الزيوت التي تباع في السوق، وهذه الزيوت الأساسية ربما لا يصل إليها، لكن لا ضير أن نضع يعني خلطات زيوت خلطات زيوت إن شاء الله. بالنسبة لتركيبات زيوت يعني لا كثيرا يصل إليها، لكن نحاول أن يعني نتعامل بما هو موجود يعني في السوق ومتناول العباد الزيوت الموجودة، ونحاول إن شاء الله نحاول على الأقل نخرج تركيبات لكي تكون للدهن دون الصدر. أتناي أختي؟ أسمعك أخي أسمعك. أولا الدهن في الصدر، كذلك الدهن أين؟ في الحلق. في الحلق، والدهن الثالث؟ بطن الرجلين. نعم، وفي بطن الرجلين، وكذلك أن تكون كذلك يعني مع عسل أو زيت تقطر قطرات منها، يعني نحن نحاول إن شاء الله إن وفقنا يعني بتعرفين على من أتحدث إن شاء الله أن نقوم بهكذا مبادرة ونضع التركيبات بإذن الله جل وعلا، وتكون تركيبات علمية ليست التركيبات التي يقوم بها يعني هؤلاء رقاة وكذا ولديك خلطة كذا، ولا لا، هذه أمور أنت تعرفين من أقصد، يعني من يكون أهل علم بالفعل ولديه درجة معينة من الأبحاث العلمية في قضية الزيوت وكذا. إن شاء الله سنقوم بهذا البرنامج بإذن الله جل وعلا، وإن شاء الله على الأقل نخرج يعني، وإن شاء الله سيوفق الله عز وجل وسيوفقنا الله عز وجل، وسنكتشف بأمر الله جل وعلا غلطات وتركيبات كهذه تكون بسيطة في متناول العباد، لن تكون فاعليتها قوية مثل الزيوت الخام الأساسية، لكن إن شاء الله تكون فيها الخير، ونحن يقين لنا جازما أن الله الذي يجعل فيها النفع وليست هي نافعة حد ذاتها. كانت هناك أمور أخرى سنتحدث فيها، لكن خلاص نتوقف هنا بإذن الله جل وعلا. بإذن الله، بارك الله فيك وعليك. وفيك بارك الله أختي. بالنسبة لهذه يعني تم تسجيله إن شاء الله، نحاول أن نقسم نضعها محاضرة لتصل لكل الإخوة والأخوات ولكل من قدر الله جل وعلا يصل إليهم، وإن شاء الله بعدها إن شاء الله نضع الرقية التي سنبدأها الآن بإذن الله جل وعلا. مستعدة أختي؟ نعم إن شاء الله. نعم دائما مستعدين للتوجه لله جل وعلا، وأن تمجد الماجد الواجد الواحد الأحد الله. أتوكل الله عز وجل. بالنسبة للإخوة الذين تصلهم هذه المحاضرة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه بإذن الله جل وعلا وإن شاء الله. انتظروا منا أن تصلكم هذه الرقية الخاصة بهذه المؤامرة بتوفيق الله جل وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.